عندك يا أبو معاذ، إذا كان الخبر جملة فعلية فما الحكم فيه؟ إذا كان خبر أن مخففة جملة فعلية فما الحكم فيه؟ نعم، هكذا أبو معاذ يقول في تفصيله، قال إذا الفعل فعلان متصرف وغير متصرف، فإذا كان متصرفا لا يحتاج إلى فاصل، هكذا أبو معاذ يطلق وما نجد قيدا عنده، ها ايش رأيك؟ ها وليش ما تقول هذا الكلام؟ نعم، قل ولم يكن دعاء متصرفا غير دعاء، فإنه يحتاج إلى فصل في هذه الحالة بواحد من الفواصل المذكورة، قد أو نفي أو تنفيس أو لو، أحسنت. فإن لم يكن متصرفا أو كان متصرفا دعاء فإنه لا يشترط فيه الفصل ولا يحتاج إلى الفصل، أحسنت. مثال الأول الذي يحتاج إلى فصل، مثال ما يحتاج إلى فصل، علما سيكون منكم مرضى، لأن يكون متصرف وهو غير دعاء، ففصل بحرف التنفيس، ونعلم أن قد، ونعلم هكذا فتح، نحن قرأناها بالضم وما فيش حد نفهم، ونعلم أن قد صدقتنا، أحسنت، لأن نعلم أو صدقتنا متصرف وفصل بقد وهو غير دعاء. من يزيد حتى نأتي على جميع الفواصل؟ نريد غير هذا، ذكرها عبد الهادي. أولا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، سند النفي. تريد غيره؟ وأن لو استقاموا على الطريقة، سند لأسقيناهم ماء غدقا. أن لا يقدرون على شيء من فضل، أحسنت. طيب، فهذه الفاصل. مثال الجامد الذي لا يحتاج إلى فاصل، مثال بعدها فعل جامد سامي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، سنتم. ومثال المتصرف الذي يفيد الدعاء، مثاله الخامسة أن غضب الله، أن غضب الله، أن غضب الله، أحسنت. الخامسة أن غضب الله عليها، أحسنت. هذا هو حاصل درسنا المتقدم. طيب، بسم الله. وقوله هنا رحمه الله تعالى فنحسن الفصل بقد ونفي، النفي هنا يشمل لم ولن، وكذلك أيضا يشمل النوافي لا، فهذا هو المسموع في هذه الثلاثة، لن ولا ولم. وأما ما ولما لم يسمع فيهما، ما ولما لم يسمع فيهما، ومن قاسهما لا بأس، من قاسهما على ما سمع فيه من النوافي لا بأس بذلك، أو من النافيات لا بأس. أبو حيان يقول لم يحفظ فيما ولا في لما، فينبغي أن لا يقدم عليه، أو فينبغي أن لا يقدم على جوازه حتى يسمع، انتهى. أبو حيان يرى أنه لا يقدم على جوازه إلا بسماع، والذي يضر ما في مانع أن يقاس على ما سمع، لا مانع من ذلك. بسم الله. قال رحمه الله وخففت كأن أيضا فنوي، منصوبها وثابتا أيضا روي، هذا هو الحرف الثالث من الحروف التي تخفف. وقد تقدم معنى أن العرب خففت أربعة حروف من حروف الباب، أخذنا منها إن وأن، وهذه أو هذا هو الحرف الثالث من الحروف التي تخفف. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله ضميمة لما ذكر المصنف رحمه الله على لكن، تذكر إن شاء الله هل يجوز تخفيفها أو لا يجوز تخفيفها. فهذا هو الحرف الثالث من الحروف التي تخفف، وهو كأن، فيخفف بحذف إحدى نونيه، هذا هو تخفيفه، يخفف بحذف إحدى نونيه فيقال كأن من غير تضعيف، تحذف إحدى النونين كما تقدم معكم في إن وكما تقدم معكم في أن، فقلت إن وقلت أن، كذلك أيضا كأن إذا خففت حذفت إحدى النونين فقلت كأن. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر أن كأن إذا خففت ينوى منصوبها، وهذا الأمر ليس بلازم فيها، لأنه قال بعد ذلك وثابتا أيضا روي، وثابتا أيضا روي، فإذا خففت كأن فإن منصوبها الأكثر فيه أن يحذف ويقل إيش، أو الأكثر فيه أن يحذف، وأيضا كذلك جاء إيش ثبوته، جاء ثبوته في كلام العرب. وكذلك أيضا إذا خففت كأن لا يشترط في خبرها أن يكون جملة، لا يشترط في خبرها أن يكون جملة، وهذا كله بخلاف أن فيه إذا خفف، هذا كله بخلاف أن فيه، فهي تشارك أن في العمل وجوبا عند التخفيف، تشارك أن عند التخفيف في العمل وجوبا، وتخالفها في أمور. الأمر الأول أن اسمها لا يشترط فيه أن يحذف، لا يشترط فيه الحذف، إن شئت حذفته وإن شئت إيش ذكرته. والأمر الآخر أن اسمها، أن خبرها كذلك أيضا، أن خبرها لا يشترط فيه أن يكون جملة، فيكون جملة اسمية أو فعلية، ويكون كذلك مفردا. هذه أمور خالفت فيها أن. قال وخففت كأن أيضا فنوي أي قدرة، منصوبها وثابتا أيضا روي. فحاصل هذا البيت أن كأن من الحروف التي تخفف، فإذا خففت يحذف اسمها وربما أثبت في الكلام، وإذا خففت يجوز في خبرها أن يكون جملة وأن يكون مفردا، والجملة تشمل الاسمية والفعلية. طيب، فمثال الاسمية قول الشاعر ووجه وصدر مشرق اللون كأن تدياه حقواني. النحاة يعني ما يبنوا بالمثال، أهم شيء أنه شاهد من كلام العرب، أهم شيء أنه شاهد من كلام العرب، فهذا شاهد على أن الخبر جملة اسمية، وصدر مشرق اللون كأن تدياه حقواني، تدياه مبتدأ وحقاني خبر، صالح يضحك. طيب، وكأن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف تقديره كأنه، كأنه تدياه حقاني، ضمير الشان هنا محذوف، لا يشترط أن يكون ضمير الشان، لكن هنا ضمير الشان، كأنه تدياه حقاني، فهذا هنا الخبر جملة اسمية كما ترى. حقاني كأنها آلة، آلة هكذا يعني تكون بارزة من العاي، قالوا من العاي هذه الآلة. ونظير أيضا تفضل كان تدياه حقاني كان. طيب، هذا الإخبار هنا بالجملة الإسمية، ومثال الإخبار بالجملة الفعلية كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تغنى بالأمس، فهذا إخبار بالجملة الفعلية. طيب، ونحن ظاهر أيضا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ومثال الإخبار بالمفرد، الآن الإخبار بالجملة يشمل الإسمية والفعلية، والمفرد مثاله كأن ظبية تعطو إلى والق السلم، ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية تعطو إلى والق السلم. الخبر محذوف كأن أو كأن مكانها ظبية، على إحدى روايات البيت ظبية، كأن مكانها الخبر محذوف تقديره مكانها طرف، واضح هذه المرأة لجمالها كأن مكانها ظبية، تعطو أي عاطية مادة العنق إلى وارق السلم. ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. فالخبر هنا مفرد محذوف تقديره كأن مكانها إيش ظبية. وروي أيضا كذلك من الإخبار المفرد كأن ثدييه حقاني على رواية في البيت، وصدر مش وفي بعض الروايات ووجه مشرق اللون، لكن ما يتأتى مع العجز، ما يتأتى مع العجز هذه الرواية، وإلا روية ووجه مشرق اللون كان تدياه حقاني، ما يتأتى خلل فيها ليس كذلك، لكن يتأتى مع العجز هذا، وصدر مشرق اللون كان تدييه حقاني، روية بهذه الرواية، وهي التي نريدها هنا على أن الخبر إيش مفرد كما ترى، وهنا كان تدييه اسمها وحقاني إيش خبرها. نعود لدرسنا الآن. كأن من الحروف التي تخفف، أليس كذلك؟ فإذا خففت اسمها لا يشترط فيها أن يكون ضمير الشان، لا يشترط أن يكون ضميرا، قد يكون ضميرا وقد يكون غير ضمير. وأيضا كذلك لا يشترط فيه الحذف، قد يحذف وقد يذكر. وأيضا كذلك في الخبر لا يشترط أن يكون جملة، قد يكون جملة اسمية أو فعلية وقد يكون إيش مفردا. فمثال الإخبار بالمفرد كأن ثدييه حقاني، كأن ظبية تعطو من وارق السلم، على رواية في البيت في الثاني وفي الأول واضح. هذا الخبر بالمفرد كأن ثدييه حقاني، كأن ظبية تعطو أي مكانها، خبر محذوف تقديره مكانها. طيب، وبعضهم قدر هذه المرأة. الخبر بالجملة الإسمية مثاله كأن ثدييه حقان على رواية في البيت، أو تقول مثلا كأن زيد قائم، كأن زيد قائم أي كأنه زيد قائم، أي كأن شان زيد قائم. مثال يذكره بعض الشراح كابن عقيل، كأن زيد قائم، ومثاله من كلام العرب كأن ثدييه حقان. طيب، هذا الخبر بالجملة الإسمية. كذلك الخبر بالجملة الفعلية كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. وكذلك أيضا قول الشعر أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد زالت. ونظيره فمحذورها كأن قد ألم لا يهولنك اصطراء لضاء، فمحذورها كأن قد ألم، شاهد كأن قد ألم، الخبر بالجملة الفعلية. وأنت تلاحظ من الأمثلة بالإسمية والفعلية، مع الفعلية لابد من فصل يوجد في الأمثلة، ومع الإسمية ما في فصل، كأن ثدييه حقاني، كأن زيد قائم، ما في فصل. إيه نعم، لأن العرب أو لأن النحاة اشترطوا هذا، إذا أخبرت بجملة فعلية عن كأن هذه المخففة فيشترط فيها هذه الجملة أن تفصل من كأن بحرف النفي وهو لم أو بقد، بحرف النفي وهو لم، كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، أو بقد أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي، أي وكأن قد زالت، الفعل هنا حذف، وكأن قد أي وكأن قد زالت. وأيضا البيت الآخر لا يهولنك الصلاء لضاء، فمحذورها كأن قد ألم، فمحذورها كأن قد ألم. فإذا وقع الخبر، هذه فائدة وهذا شرط، إذا وقع الخبر جملة فعلية فإنه يشترط في هذه الحالة الفصل بين كأن وبين هذا الفعل، إما بقد أو بإيش أو بلم، هذا واضح. إذا وقع الخبر جملة فعلية فيشترط الفصل بينه وبين كأن بقد أو بإيش أو بلم، هذا يحفظ مباشرة. إذا رأيت كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم يفعل كذا، عرفت أن هذا إيش المخفف مباشرة. إذا رأيتها كأن قد كان كذا وكذا، كأنه قد فعل كذا وكذا، أو كأن قد فعل كذا وكذا، خلاص تعرف أن هذه مخففة من الثقيلة لوجود الفاصل. ولا تقول هذه مركبة من الكاف ومن أن المصدرية، لا، تلك ما يفصل بين كأن يفعل كذا وكذا، أي كفعله كذا وكذا، كأن يفعل كذا وكذا، هنا ستنصب كأن يفعل كذا، كأن يكون على جهة معينة، فهنا ما تحتاج فاصل إذا كانت مركبة من الكاف ومن إيش ومن أن، وإنما يؤتى بالفاصل لم أو بقد مع المخففة من إيش من الثقيلة، حتى تميز من المركبة، حتى تعلم إيش وتفصل وتميز من المركبة. فهذا الفاصل لأجل إيش التمييز بينها وبين إيش وبين المركبة من الكاف ومن أن، فهذه لا تحتاج إلى فاصل. وأما المخففة إذا وقعت بعد الفعلية لا بد من فاصل بينها وبين الفعل. لماذا لم يكن مع الإسمية؟ لأن تلك ما تكون مركبة مع الإسمية، ما تدخل الإسمية أصلا حتى يتم الفصل، ما نحتاج إلى أن نقول كأن دم زيد قائم، ما هو دميت أتى أصلا، لأن تلك المركبة ما تقع بعدها الجملة الإسمية أبدا، وإنما تقع بعد الجملة الفعلية، فاحتاجنا التمييز بينها وبين المخففة، لأن كل منهما يقع بعد الجملة الفعلية. أما الإسمية لا تحتاج إلى فاصل، تقول كأن زيد قائم، كأن زيد قائم، كأن ثدييه حقاني، ما تحتاج إلى فاصل. لأن الجملة الاسمية لا تقع بعد المركبة من الكاف ومن أن المصدرية. واضح؟ كأن طبية تعطو إلى والق السلم. إيه نعم، مفرد محذوف، محذوف. كأن مكانها ظبية، أو كأن ظبية تعطو هذه المرأة، قدروه هذه المرأة أو قدروه مكانها بالظرف هذا وهذا. كيف؟ هذا ظرف، ظرف تعلق محذوف خبر. كأن كائن مكانها ظبية، هذا ظرف متعلق محذوف خبر، ما هو الخبر نفسه، ظرف. كأن مكانها ظبية، كما كانها ظرف خبر مقدم وظبية اسمها مؤخر، هكذا إذا ذكرت الخبر سيكون إعراب. واضح؟ كيف؟ إيش هو منصوب الذي يحدث؟ اسمها مذكور الآن، ما هو محذوف. ما فهمت ايش يريد يعني الذي يحذف هو المنصوب، ما فهمت ايش مراده، ايش تريد ان المنصوب يعني تريد ان الاسم الذي يحذف؟ لا لا، ما هو الاسم مذكور الان ويجوز ذكره ويجوز حذفه، قلنا بخلاف ان اذا خففت، بخلاف ان اذا خففت اسمها يلزم الحذف في الغالب، اما هذا ما يلزم الحذف كما قال، فمنصوبها نوي وثابتا ايضا روي، وثابتا أيضا روي، فمنصوب كأن المخفف يذكر ويحذف، يجوز فيه هذا وهذا، بخلاف منصوب أن إذا خففت فإن الأكثر فيه إيش؟ الحذف، لا يذكر إلا في الشعر، لا يذكر إلا في الشعر، لم يسمع في النثر وإنما سمع في الشعر فقط، كما تقدم في الشواهد من يذكر شيئا منها. ها ما لكم شواهد تقدمت معنا في حذف أو في ذكر منصوب أن عند تخفيفها، بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمانة، هذا ذكر لكنه في الشعر، أما هذا في الشعر في النثر تذكره ما في مانع. وبيت آخر أيضا في ذكر منصوب أن المخففة في الشعر، لا ما يشترط، ولو أنك في يوم الرخاء سألتني، سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، ذكر الاسم وهو هنا كما ترى غير ضمير الشان، فمنصوب أن المخففة الأكثر فيه إيش؟ بل التزم بعضهم هذا ولا يذكر إلا في إيش؟ إلا في الشعر، ومنصوب كأن المخففة يجوز ذكره ويجوز إيش؟ حذفه كما قال الناظم رحمه الله، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي، هذا وهذا. اتضح الآن؟ في شيء أخوان إشكال في هذا ولا نختم الدرس؟ تفضل، خلاص هنا هون إن شاء الله انتهينا، انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. أي نعم، كان ظبية بالجر، رواية الجر أن زائدة، نفس الميت في ثلاثة أوجه، الرفع كان ظبية والنصب كان ظبية والجر كان ظبية، فعل الجر أن زائدة بين الجار والمجرور، كان حرف جر وظبية مجرور وعلى النصب نعم اسم كأن والخبر محذوف، وعلى الرفع خبر، على الرفع خبر الاسم محذوف كأنها، كأنها ظبية. إلى هنا.